على فعله بذلك يدل على حرمته. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك الحديث؟ رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصور، فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة، ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ويكفيه طمس رأسها، ويكفيه طمس رأسها، والأكمل طمسها جميع، فإن كانت بلا رأس فإنها ليست من الصور، لما صح عن ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فليست بصورة. وهذه الأحاديث الخمسة تفيد حرمة التصوير أشد التحريم، وأنه قد يوقع العبد في الكفر إذا قصد مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وهو عام في جميع أنواعه، وعام في جميع المصورات، من ذوات الأرواح أو غيرها. لكن صح موقوفا عن ابن عباس جواز تصوير غير ذوات الأرواح، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فعرف أن الأحاديث المذكورة مخصوصة بذوات الأرواح. ومن قواعد هذا الباب التي يحتاج إليها أن تعلم أن التصوير يخرج عن الحرمة في حالين، أحدهما حال الضرورة، فإذا اضطر إليه لم يحرم، كالذي صار عليه الناس في صور المفسدين والمخربين، فإن هذه ضرورة لا بد منها للإمساك بهم. والآخر حال الحاجة، كاستعمال الصور في التعليم، لأن تحريم الصور هو تحريم الذرائع، وما حرم من الوسائل فإنه يباح للحاجة، والحاجة أوسع من الضرورة، فإن الضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، ويفتقر إليها توسعة، فما كان من هذا الجنس جرى فيه الجواز لأجل الحاجة، وما كان من النوع الأول وهو الضرورة جاز للضرورة. ومن الثاني عند أهل العلم ما يتعلق بالتعليم، وأنه من باب الحاجات، لكن محله في الأظهر في من يحتاج الناس إلى علمه، أما من لا يحتاج الناس إلى علمه فهو في غنى عن التصوير.